بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان الموقف الرهيب في اليوم العصيب، لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المؤمن يخاف يوما عبوسا قمطريرا، يخاف يوما طويلا كان شره مستطيرا. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك اليوم في كتابه بتفصيلات كثيرة، حتى كأن الإنسان ينظر إلى الآخرة رأي العين، ومن سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ تلكم السور في جزء عما إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت. ذكرنا الله بذلك اليوم لنستعد له بالعدة اللازمة ونحسب للأمر حسابه. وكثير من الناس عن هذا اليوم غافلون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى إذا قبض خلقه بنفخة الصور ومات الناس أجمعون وصعق من في السماوات ومن في الأرض، يمكث الناس بين النفختين 40، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عظم الذنب، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. متفق عليه، مثل حبة خردل آخر العمود الفقري، تلك النقطة يركب منها الخلق يوم القيامة. يرسل الله سبحانه وتعالى سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس، فلا تزال ترتفع في السماء وتنتشر حتى تملأ السماء، ثم ينادي مناد: أيها الناس، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن الرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه، وإن الرجل ليمدر حوضه فلا يسقي منه شيئا، والرجل يحلب ناقته فلا يشربه أبدا. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. تذهلهم إذن، حتى أن الرجل يرفع لقمته إلى فيه لا يطعمها من هول المفاجأة التي تكون، ثم يموت الناس ويبعثون بعد ذلك. والمطلع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، فإن هول المطلع شديد. وسنتحدث إن شاء الله في هذه الخطبة عن موضوع الحشر، نذكر به أنفسنا، ويتعلم من جهل ويتذكر من غفل ومن نسي، لعله يكون بعد ذلك التوبة والعودة. الحشر جمع الناس يوم القيامة، والمحشر المجمع الذي يحشر إليه الناس. والحشر أربعة: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. فالذي في الدنيا أحدهما المذكور في سورة الحشر في قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة فيما رواه مسلم رحمه الله تعالى: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. والحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم بعد البعث جميعا إلى الموقف: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والحشر الرابع حشر أهل الموقف إلى الجنة أو إلى النار. أما الحشر الذي يكون في آخر الساعة في آخر الدنيا قبل قيام الساعة، فإن الناس يطردون إلى المحشر وهو بأرض الشام بنار يخرجها الله سبحانه وتعالى من حضرموت من عدن أبين كما جاء في الحديث الصحيح، ثم تنتشر في الأرض فتحشر الناس إلى مكان الحشر وهو الشام، يحشرون بطرائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على 3 طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يحشرون إلى بيت المقدس في أرض الشام كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: ستخرج نار من نحو حضرموت تحشر الناس. قلنا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وقوله في الحديث: راغبين راهبين، يعني ينطلقون هربا من الفتن إلى أرض الشام في آخر الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يبقى في مكانه ثم بعد ذلك إذا جاءت الفتن والبلايا والزلازل العظام وكثرت الصواعق، فعند ذلك يذهبون على الإبل على الدواب، 2 على بعير و3 و4، يعتقبون، يركب بعضهم ويمشي الآخر، ويبقى أناس لا يلقون ظهرا، كما شرح ابن مسعود فيما صح عنه أن الله يرسل آفة فيفنى الظهر، تقل الدواب جدا حتى يمشون مشيا والناس تحيط معهم، ومن تخلف أكلته، حتى يحشرون إلى الشام التي سيكون فيها الموت لجميع أهل الأرض قبل أن يبعثوا مرة أخرى. فهذا الحشر يكون في آخر الدنيا قبل قيام الساعة مباشرة بنار تخرج تحيط بالناس تحشرهم جميعا إلى بيت المقدس في الشام، وبعد ذلك نفخة الصعق التي يموت فيها الناس أجمعون، ثم يبعثون مرة أخرى فينشرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته ميمونة بنت سعد: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر والمنشر. حديث صحيح. المنشر بعث الناس من الموت إلى الحياة مرة أخرى، إحياؤهم، والمحشر جمعهم في ذلك المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون رجالاً وركبانا، وتجرون على وجوهكم ها هنا، وأومأ بيده إلى الشام. أما أرض المحشر التي يحشرون إليها بعد قيامهم من القبور، فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، عفراء ليست نقية البياض وإنما بياض يضرب إلى حمرة، كقرصة النقي أي كقرص الخبز النقي الخالي من الغش والنخالة، مستوية ليس فيها معلم لأحد، لا علامة من سكنى أو بناء أو أثر أو جبل أو صخرة بارزة، وإنما هي مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا يستطيعون الاختباء خلف أي شيء في تلك الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. فالله سبحانه وتعالى يبدل الأرض، يبدل معالمها ويغير صفاتها فتكون مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يحشر الناس إليها، هذه أرض المحشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمد الأرض مد الأديم لعظمة الله عز وجل، فلا يكون لرجل من بني آدم منها إلا موضع قدميه. قال البوصيري إسناده صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، يخرج من قبره ثم يخرج الناس على إثره بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني على أثري، يحشر الناس بعد قيامه صلى الله عليه وسلم، يحشرون وراءه ويحشر المؤمنون. قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ومعنى وفدا كوفد الملوك الذين يقدمون على الملوك لإكرامهم. الوافد من يأتي إلى الملك في أمر له شأن ينتظر الكرامة والنعمة والضيافة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ويحشر بعض الصالحين في بطون الطير والسباع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على حمزة بعد وقعة أحد وقد جدع، أي قطع أنفه ومثل به، قطعت بعض أعضائه، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، وهي السباع والطير التي تقع على الجيف، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، ثم كفنه في نمرة صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الله تعالى يحشر المحترقين والذين تحولوا إلى رماد، والذين أكلتهم الحيتان والسمك في قاع البحر، والذين أكلتهم الطيور والسباع وتخطفتهم، فالله تعالى يحشرهم جميعا. ولما أوصى بعضهم أولاده بأن يحرقوه ويذروا رماده في البحر في يوم عاصف، قال الله تعالى: قم، فقام بين يديه، جمعه الله عز وجل. يحشر الناس أجمعين يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. عفة عائشة المفقودة في كثير من بنات جنسها في هذا الزمن. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، حياء عائشة المفقود في كثير من بنات هذا الزمان. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. حفاة لا شيء في نعالهم من خف، لا شيء في أقدامهم من خف أو نعل، عراة متجردين من الثياب، غرلا غير مختونين. الأغرل من بقيت غرلته وهي القلفة، وهي الجلد التي تقطع في الختان. يحشرون كما خلقوا، لا شيء معهم، لا يفقد منهم شيء، حتى الغرلة تكون معهم. يحشرون عراة حفاة مشاةً كما جاء في حديث آخر. قالت عائشة: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مشغولون، ليس لديهم أي اهتمام لهذا النظر. وفي رواية: يا رسول الله وسوءتاه ينظر بعضنا إلى بعض، فقال: شغل الناس. قلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل، كل الأعمال الصغيرة والكبيرة. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن موسى وهو ثقة، والمتكبرون يحشرون كأمثال الذر في صور الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغشاهم الذل من كل مكان، كما تكبروا في الدنيا يجعلهم الله على صور الرجال، لكن المقاس والحجم حجم النمل، حجم الذر، يطأهم الناس بأقدامهم ويحشر الكفار. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فيحشرون عميانا، وقال الله في آية أخرى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال أنس أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ الوجه يكون بمثابة القدمين، يمشي على وجهه، وجهه إلى الأسفل ورجلاه إلى الأعلى، وجهه ملتصق بالأرض، يمشي على وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قدادة: بلى وعزة ربنا. والكافر الذي لم يسجد لله في الدنيا يعاقب بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهارا لهوانه، فهنيئا لتراك الصلاة الذي لا يركعها، الذي لا يسجد لله رب العالمين. الكافر يحشر على وجهه، يمشي على وجهه، وجهه يعفر بالتراب، ويلاقي ما يلاقي. يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما. والشياطين تحشر، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، جاثين على الركب. وقال الله في شأن الكفر والفسق والفجر: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ما معنى أزواجهم؟ يعني أشباههم ونظراءهم ومن هو على شاكلتهم. فيحشر اليهود معا والنصارى معا، ومن أحب اليهود والنصارى حشر معهم. ويحشر الزناة مع الزناة، والمرتشون مع المرتشين، والمرابون مع المرابين. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، كل طائفة على حدة يحشرون معهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فمن أحب مغنيا كافرا أو ممثلة فاسقة فاجرة، كل أولئك يحشرون سويا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، من هو على شاكلتهم، المقتدين بهم في أفعالهم، القرناء، يحشرون معا. وما يقع على هذا يقع على الآخر ويناله نصيبه منه، ولا يبقى شيء إلا ويحشر حتى الوحوش. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت. وقال الله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فيحشر كل شيء حتى الذباب، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة والبهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء التي لها قرون ونطحت أخرى ليس لها قرون، يقتص الله للتي ليس لها قرون، للمنطوحة من الناطحة من كمال عدل الله، ثم يقول لهذه الدواب والطيور والوحوش كوني ترابا، فذلك حين يقول الكافر ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم يبقى الذين قد كلفوا ليكون الحساب عليهم، يكون الحساب في ذلك الموقف العظيم. وأما حشر التجار فقد جاء فيه حديث خاص عن البراء بن عازب قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فقال يا معشر التجار، حتى إذا اشرأبوا رفعوا رؤوسهم، قال صلى الله عليه وسلم إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى وبر وصدق، إلا من اتقى وبر وصدق، إلا من اتقى في بيعه وشرائه ولم يبع المحرمات، ولم يبع بطريقة محرمة ولا غش في تجارته، وبر في يمينه لأنهم كثيرا ما يحلفون على الكذب وهم يعلمون، وصدق تاجر تاء التقوى، والألف أمانة، والجيم جرأة يحتاج إليها التجار، والراء رحمة، لكنهم في كثير من الأحيان هم بعيدون عن ذلك إلا من رحم الله. وفي هذا الحديث دليل واضح على حشر التجار الفجار، وكثيرا ما يستغلون بجشعهم حال الناس، وكثير منهم من يحتكر، وهم من أكبر أسباب رفع الأسعار في البلاد، ولذلك يحشرون فجارا إلا من رحم الله، فإنهم يكرمون مع الآمنين المؤمنين. وأما أحوال الناس في يوم المحشر فإنهم يخرجون من القبور في أول ذلك اليوم كما قال الله تعالى وإذا القبور بعثرت قلبت فأخرج ما فيها، وقال الله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ينسلون يعني يسرعون، وقال الله كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني كأنه وضع لهم شيء أو علامة كلهم يسرعون إليها، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين، مهطعين أي مسرعين، في ذل رؤوسهم مرفوعة لا تنظر يمينا ولا شمالا، وأفئدتهم هواء لا تعقل من الخوف. ذلك يوم الخروج، اليوم الذي يخرج الناس فيه من قبورهم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار والضعف والتخبط وموجان بعضهم في بعض، والذلة والاضطراب والتطاير كتطاير الفراش إلى النار. فتفكر، قال الأشبيلي رحمه الله، فتفكر في بهتك وحيرتك وانكسارك وذلك وافتقارك وقلتك يوم لا تجد إلا عملك الذي عملت وسعيك الذي سعيت. يخرجون من القبور يتبعون الداعي، والداعي ملك موكل من الله، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، ملك يدعوهم إلى الحضور للحساب فيسمعون صوته فيتبعونه، لا عوج له أي لا يحيدون عنه ولا يميلون لا يمينا ولا شمالا، وخشعت الأصوات للرحمن أي خفضت وسكتت وسكنت هيبة لله تعالى وإجلالا وخوفا، فلا تسمع أي في ذلك اليوم صوتا عاليا، بل لا تسمع إلا همسا، صوتا خفيا أو صوت الأقدام إلى المحشر، لا يسمع إلا الهمس وصوت الأقدام إلى المحشر، كل هذا كائن وكل دنيانا ذاهبة ونحن سنصير إلى ذلك اليوم. قال الإشبيلي رحمه الله: وتخيل قيام الناس وثورانهم من قبورهم دفعة واحدة وانبعاثهم بمرة واحدة، وأنت بينهم وفي جملتهم منكسفا وجهك، متغيرا لونك، متعثرا قدمك، قد ملئ قلبك فزعا، وقصم ظهرك ظهرك ذلك المستمع، وأنت حيران عطشان سكران سكران، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شاخص البصر نحو النداء مستمعا لذلك الدعاء، ولو وجدت مطارا لطرت ومفرا لفررت. وهكذا يحشرون إلى ربهم ويقومون من القبور عراة، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم الخليل عليه السلام، ويتم الوقوف في ذلك الموقف. وفي أرض المحشر ليس للإنسان إلا موطئ قدميه فقط يوم يقوم الناس لرب العالمين، ليس أحد جالس ولا مضطجع، كل الناس واقفين في ذلك اليوم. كم طوله؟ كم طوله؟ 50,000 سنة، كما قال الله، كما قال الله: سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، فالسماوات تطوى وتذوب بعد ذلك ذوبانا تقطر منه وتتغير ألوانها إلى الحمرة والزرقة والصفرة، وردة كالدهان متغيرة الألوان، وتذوب وتقطر وتكون السماء كالمهل. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. 50,000 سنة، كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب مانع الزكاة الذي يمنع زكاة الإبل، تعضه وتطأه إبله وبقره وغنمه، تنطحه تعود كلما انتهت في دورة دورات متوالية، وكذلك الذي يمنع زكاة المال والذهب والفضة، تصفح صفائح من نار وهكذا، وكنزه يطوقه ثعبان أقرع عظيم شديد السم، له قرنان يلدغه في شفتي شدقيه يطوقه يقول: أنا كنزك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الشيري رحمه الله: ثم تفكر في ذلك الازدحام والانضمام والاتساق والالتصاق واجتماع الإنس والجن ومن يجمع من سائر أصناف الحيوان، وانضغاطهم وتدافعهم واختلاطهم، لا فرار ولا انتصار ولا ملاذ ولا انتقاء ولا لا ملاذ ولا هروب. وقربت الشمس وكانت قد رميل وزيد في حرها وضعف في وهجها، ولا ظل إلا ظل العرش. وقد انضاف إلى حر الشمس حر الأنفاس لتزاحم الناس واحتراق القلوب بما غشيها من الكروب، واشتد الفرق وعظم القلق وسال من الأجسام وانبعث من كل موضع من الجسد، وكان الناس في العرق على قدر أعمالهم. فليتفكر الإنسان إذا سال عرقه وجرى من قرنه إلى قدمه بحسب عمله. واعلم رحمك الله أنه لو سال عرقك في الدنيا طول عمرك في طاعة ربك ورضا سيدك على ألا تعرق في ذلك اليوم لكان ذلك يسيرا. وهذا العرق قد جاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. العرق ذو الرائحة الكريهة الذي يحدث نتيجة الحر ودنو الشمس وتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض ينزل من هذا الإنسان وتشربه الأرض حتى يغوص فيها 70 ذراعا. قال عليه الصلاة والسلام: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. 70 ذراع تحت عمق، 70 ذراع من العرق تحت. أما فوق قال عليه الصلاة والسلام: ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. هذا في حق من؟ الكفر الفجرة، الكفر الفجرة. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم مبينا ما يحدث، قال: حتى يلجمهم العرق، حتى أن السفن لو أجريت فيه لجرت. قال الهيثم إسناده جيد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الكافر ليحاسب يوم القيامة حتى يلجمه العرق، حتى إنه يقول: أرحني ولو إلى النار، أرحني ولو إلى النار، أرحني ولو إلى النار. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إن الرجل ليفيض عرقا حتى تسيخ في الأرض قامته، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب. قالوا: مما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقونه. قال قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وهكذا تدنو الشمس من العباد، ثم إن جهنم يؤتى بها أيضا ليزداد الحر حرا. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000,000 ملك يجرون جهنم، ويزداد الحر حرا. ومن الذي ينجو؟ لا ينجو إلا من عصم الله. فهل أعددنا لذلك اليوم العدة؟ وهل تبنا وقمنا بما يلزم من التوبة؟ وهل تركنا المعاصي وعدنا إلى الله رجاء النجاة في ذلك اليوم؟ اللهم اجعلنا في يوم الفزع من الآمنين، واغفر لنا أجمعين، وأظللنا في ظل عرشك يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا ولا أفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو الحي لا يموت والجن والإنس يموتون. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء، لا إله إلا هو الحي القيوم، هو ديان يوم الدين سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، السراج المنير والبشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ومن أكثر الأمور فزعا في ذلك اليوم عندما يجيء الرب بنفسه سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيأتي الله لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، وجاء ربك والملك صفا صفا، فتأتي الملائكة صفوفا مع الرب عز وجل. يأتي لفصل القضاء بين الخلق بعد أن توسل النبي صلى الله عليه وسلم وشفع، لأن الناس في العرق في الحر قياما في كرب شديد يفزعون إلى الأنبياء واحدا إثر واحد، والأنبياء لا يقولون إلا اللهم سلم سلم، ويردونها حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع ويسجد ثم يقبل منه، ثم يأتي الله لفصل القضاء بين العباد. صحح ابن حجر عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، وجمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهم، فإذا كان كذلك قبضت هذه السماء عن أهلها، هذه السماء الدنيا كشفت قبضت عن أهلها، فينثرون على وجه الأرض، من فيها من الملائكة ينتثرون على وجه الأرض، فلا أهل السماء وحدهم أكثر من جميع أهل الأرض وجنهم وإنسهم بالضعف، فإذا مروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض وقالوا أفيكم ربنا، فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس هو فينا وهو آت سيأتي. ثم يقاض أهل السماء الثانية، فلا أهل السماء الثانية وحده أكثر من أهل السماء الدنيا من الملائكة ومن جميع أهل الأرض بالضعف، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض وقالوا أفيكم ربنا، فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آت. ثم يقاض أهل السماوات كلها، فنثروا على وجه الأرض يفزع إليهم أهل الأرض يقولون مثل ذلك ويجيبونهم بمثل ذلك. ثم يقاض أهل السماء السابعة، فلأهل السماء السابعة أكثر أهلا من السماوات الست ومن جميع أهل الأرض بالضعف، فيجيء الله فيهم والأمم جثا صفوفا، فينادى سيعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الحمادون على كل حال أصحاب الحمد لله على كل حال، فيسرحون إلى الجنة. ثم ينادى ثانية، سيعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع أصحاب قيام الليل، فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ثم ينادى الثالثة، ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيقومون فيسرحون إلى الجنة. فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة خرج عنق من النار فأشرف على الخلائق، له عينان تبصران ولسان فصيح، فيقول إني وكلت بثلاثة، إني وكلت بكل جبار عنيد، الطغاة البغاة بكل جبار عنيد، الذين كانوا يعذبون الناس في الدنيا يتكبرون ويتجبرون على الخلق، إني وكلت بكل جبار عنيد، فيلقطون من الصفوف لقط الطير حب السمسم، فيحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثانية فيقول إني وكلت بمن آذى الله ورسوله، فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم، فيحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثالثة فيقول إني وكلت بأصحاب التصاوير الذين يعملون التماثيل والصور ذوات الأرواح، إني وكلت بأصحاب التصاوير، فيلقطهم من الصفوف لقط حب السمسم، فيحبس بهم في جهنم. فإذا أخذ من هؤلاء الثلاثة نشرت الصحف ووضعت الموازين ودعي الخلائق للحساب. عباد الله، في ذلك اليوم العظيم ما حال المؤمنين؟ في 50,000 سنة كم سيقفون؟ قال الله سبحانه وتعالى وأخبرنا أنهم من فزع يومئذ آمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. على المؤمنين، لاحظ، والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليست القضية بالأماني، ليس بأمانيكم وأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. سلعة الله غالية حفت بالمكاره، فالمؤمنون 50,000 سنة عليهم مثل ما بين الظهر والعصر، وجبة غداء مثل وقت وجبة الغداء، ينتظرون الكرامة من الله في ظل العرش، لا يصيبهم لفح الشمس، ولهم طعام ولهم شراب. ما هو طعامهم؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن طعامهم الثور والحوت، ثور يرعى في أطراف الجنة ينحر لهم، يأكلون ذلك النون وهو الحوت في ذلك الموقف يأكلون الحوت يوزع عليهم زيادة كبد الحوت فقط، وزيادة الكبد ألذ شيء في الكبد. يذبح لهم بالام ونون، ثور ونون، يأكل من زائدة كبدهما 70,000، زائدة الكبد فقط يأكل منها 70,000. هذه الضيافة في ذلك اليوم كما ثبت في الحديث الصحيح، والشراب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصب فيه نهر الكوثر، ميزاب من الجنة يصب في الحوض من نهر الكوثر، لا ظما ولا جوع ولا حر، والوقت ما بين الظهر إلى العصر، وبقية الناس يا ويلهم. وحديث وفد بني المنتفق حديث مشهور رواه عدد من الأئمة في كتبهم، وقال بعضهم إن في سنده ضعفا ولكن قواه بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله، وقال الهيثمي عن أحد أسانيده أن رجالها ثقات وإسناده متصل. النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا فقال: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لتسمعوا اليوم؟ ألا إني مسؤول، هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا؟ ألا اجلسوا؟ فجلس الناس، وقام هذا الوافد مع صاحبه وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم تبعث الصائحة، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك حتى هم يموتون ثم يبعثهم الله. فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، تهطل، قيل منيا كمني الرجال، فتنبت الأجساد من الأرض. فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه فيستوي جالسا. لأن الله سبحانه وتعالى وصف الحشر كالنبات، الماء الذي ينزل فتحيا الأرض مع أنها كانت ميتة، كذلك النشور كما قال الله، كذلك النشور. فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول: يا ربي أمس اليوم. متى عهدك يا ابن آدم؟ يقول: أمس اليوم، العهد قريب، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله، فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ فمثل له الأرض الميتة إذا نزل عليها المطر، ثم قال: فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم، يعني من القبور، فتنظرون إليه وينظر إليكم. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه، قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتنضحه، أو قال: بمثل الحمم الأسود، هكذا يكونون في سواد، زرقاء وسواد. هذا شيء مما يكون يوم الحشر، وهو شيء آت لا محالة، وكل ما حولنا من المتع والملذات سيفنى ولا يبقى إلا العمل الصالح. فالعمل العمل، والبدار البدار. اللهم تب علينا، ارزقنا توبة نصوحا، اللهم أحسن عملنا، اللهم اجعل وفاتنا على طاعتك، اللهم اجعل وفاتنا على طاعتك، فإن العبد يحشر على ما مات عليه. اللهم اجعلنا يوم الفزع من الآمنين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأظللنا في ظل عرشك يا كريم. اللهم اجعل حسابنا يسيرا، اللهم اجعل حسابنا يسيرا، اللهم اجعل حسابنا يسيرا. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11609.